يقول حديث ذهب الظمأ وابتلت العروق خاص إذا كان النهار طويلا شديد الحر، ما إذا كان النهار باردا مثلا ولا يوجد عطش فلا يقال ذلك. الأدعية الحمد لله موجودة غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكم صام رمضاناته التسعة كلها في الحر، بعضهم قال اثنين منها في الشتاء لكن هذا خلاف المعروف، وذكر آخرون أن رمضانين منهما منها كانا 30 والسبعة كانت كلها 29، رمضانان كانا 30 وتسعة وسبعة كانت هذه غدا إن شاء الله وسبعة كانت 29، هذا الذي ذكره أهل العلم، ولعلنا بهذا نكتفي وعنده نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ولا يفوتنا أيضا أن نشكر إخواننا في موقع ميراث الأنبياء، فقد جاءتني أيضا اتصالات يعني يشكرون الاستماع للدرس عن طريق أو بواسطة هذا الموقع الذي أصبح يبث الدرس وينقل هذا الدرس، بل ذكر لي بعضهم إنه يأخذ جزءا من الدرس فيستمعه في العصر والباقي يكمله بعد الفجر مسجلا يحمله على جهازه على حاسوبه، فنحن نشكر لهم ذلك، ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لهم صنيعهم وسعيهم وأن يبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم، ويجزي القائم بهذا النقل عندنا عن الجميع خيرا، وهو أخونا الشيخ عبد الصمد الهولندي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.